المحلل لامام ابن حزم، ما رايكم في احكامه؟ يعني هو امام فعلا، ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الامر الاول قسوته في قلمه في رده على خصومه، الشيء الاخر شدة جموده على ظاهريته. وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون اخيرا، انه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بان الاسماء الالهية اسماء ليس ضمنها معاني. فاذا قرأ القارئ كتبه وكان حذرا من هذه الامور سيستفيد منه علما جما، لانه امام مجتهد لا يقلد في دين الله احدا. نعم هو المقلد، ان كان الامام الموزني يقلد الامام الشافعي من هذه الامور فهو سيستفيد منه علما جما، لانه امام مجتهد لا يقلد في دين الله احدا. لا ما هو المقلد، ان كان الامام الموزني يقلد الامام الشافعي فابن حزم مقلد، وان كان الامامان محمد بن حسن الشيباني وابو يوسف القاضي يقلدان الامام ابا حنيفه النعمان بن ثابت فهو ايضا مقلد، والامامان ابو يوسف والشيباني قد خالف ابا حنيفه كما يقول ابن عابدين في حاشيته في ثلثي المذهب، فهل يكون مثله مقلدا وهو يخالف امامه في ثلثي ما ذهب اليه؟ وانا اجد محمد بن حسن الشيباني كثيرا ما يذكر في موطئه الذي هو موطئ الامام مالك، لكن هو بروايته الامام مالك موطئه رواه عنه عديد من اهل العلم المشهور في بلادنا اليوم والمطبوع والمتداول هو يحيى بن يحيى الليثي عمال، اما موطأ الامام محمد غير متداول مع الاسف الا في اتباع بحنيفه بخاصه في الهند والباكستان، ذلك لانه تلميذ امام ابي حنيفه وهم يغضب عليهم التمذهب لمذهب ابي حنيفه، لذلك راجع كتاب موطأ الامام محمد بينهم، ذلك لانه اولا من روايه الامام محمد، ثانيا وهنا تكمن الفائده هذا الموطأ، فينبغي على اهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ان يقتنوا هذا الكتاب لأنه فيه علم، فهو ينكر الحديث من طريق مالك، هو قال مالك حتى الكلام إلى آخره، يقول ابن الشيباني يقول وبهذا نأكل وبه يقول كافة علمائنا، أحيانا يقول وبه نأخذ خلافا لأبي حنيفة. آه. ولذلك فهذا الكتاب هو كتاب مفيد ويدل هنا بيت القصيد كما يقال أن الإمام محمد صحيح من تلامذة أبي حنيفة لكنه ليس مخلدا. كذلك ابن حزم ليس مخلدا لكنه تبنى مذهب داود الظاهري في الجمود على ظاهر النصوص. لكني أقول كلمة إنصافا لابن حزم وبيانا للحقيقة، وهي أن الوقوف مع ظاهر النصوص هو مذهب كافة العلماء، وإلا أصابنا ما أصاب علماء الكلام المعتمد على رأسه من التأويل. أولئك أول النصوص في العقيدة، وأولئك أول النصوص في الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هذا وكان وشكر الله لك لا بس العفو يا استفدنا كثير استفدنا كثير حفظك الله. أقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام أخرج معكم. لا لا لا خليك خليك أخرج. لا لا لا عشان ربي حكيم عليم.